بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 وشهر جمادى الثاني من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 20 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للذهبي رحمه الله. قال الرافضي: قال أبو البختري: رأيت عليا صعد منبر الكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتما بعمامته، وفي إصبعه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن بطنه فقال: سلوني من قبل أن تفقدوني، فإنما بين جوانحي مني علم جم، هذا صفط العلم، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقا من غير وحي إلي، فوالله لأنثنيت وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم حتى تنطق التوراة والإنجيل فتقول: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل الله فيا. هذا كلام الرافضي. قال الشيخ: قلت: هذا كذب فاحش، وعلي أعلم بالله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل. أنا قلت أخوة وكررت عدة مرات أن هؤلاء يريدون مدح علي فيذمون من حجر يعلمون. هل يسع مسلم أن يحكم بالتوراة والإنجيل بعد نزول القرآن الكريم؟ أي فرد عادي. فكيف بمنطقهم هم اللي هم يدعون العصمة لعلي، فكيف برجل معصوم على مذهبهم؟ فكيف على مذهبنا بصحابي جليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان هذا من الكذب الذي ما بعده كذب. قال رحمه الله: واذا تحاكم اليه اهل الكتابين لم يجوز له ان يحكم بغير القران، لان الله يقول: وان حكمت بينهم فاحكم بينهم بما ايش؟ بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم. فما يجوز لا للنبي ولا لصحابي ولا لمسلم إذا ترافعوا أهل الكتاب لا يحكم إلا بمقتضى إيش؟ الكتاب والسنة. ومن نسب عليا إلى أن يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى أو يفتيهم بذلك ويمدحه بذلك، إما أن يكون من أجهل الناس بالدين وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون زنديقا ملحدا، وهذا الأحرى. وإما يكون زنديقا ملحدا أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب دون المدح والثواب. إذن هذا مذمة لأمير المؤمنين رضي الله عنه، هذا مذمة. وما يسع أي إنسان أن يحكم إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي: وروى البيهقي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي. يقول الشيخ: قلنا: وهذا خبر منكر، فهاتوا إسناده إن كنتم صادقين. ما يوجدهم إسناد صحيح هؤلاء الرافضة. والسبب في هذا كما قلت لكم يا إخوة أن كل من يلمع له نجم عندهم لا يرى أنه يبني مجدا إلا باختراع الكذبة لن يسبقها إليه من قبله، فمن هنا يبدأ مجده بهذه الكذبة الجديدة، من هنا يبدأ التنافس بين هذه الآيات وبين هذه هؤلاء الضالين المضلين في أن كذبة فلان أكبر من كذبة فلان، كذبة فلان أجد من كذبة فلان، وإلا لا يصبح له مجد عندهم بغير هذا الكذب، نعوذ بالله. قال الشيخ: هذا خبر منكر فهاتوا إسناده إن كنتم صادقين. ويقال ثانيا: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث، وإن كانوا حراسا على جمع فضائل علي كالنسائي فإنه قصد أن يجمع فضائل علي في كتاب يسماه الخصائص، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله ومنها ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه، يعني حتى الموضوعات ما ورد فيه الموضوعات. قال الرافضي: وقال أبو عمر الزاهد: قال أبو العباس: لا نعلم أحدا قال بعد نبيه سلوني من شيث إلى محمد. شيث من هو ولد يا أخوان؟ ولد نوح، ولد نوح. سلوني من شيث إلى محمد إلا عليا، فسأله الأكابر أبو بكر وعمر وأشباههما حتى انقطع السؤال، ثم قال بعد هذا: يا كميل بن زياد، إنها هنا علما جمل لو أصبت له حملة. والجواب أن هذا النقل إن صح عن ثعلب، فثعلب لم يذكر له إسنادا، لأن ثعلب اللي هو ابن عباس شيخ من؟ شيخ أبو عمر الزاهد. قال: فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يحتج به، وليس ثعلب من أئمة الحديث، إنما هو من إيش؟ من أئمة اللغة. وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه حتى يقال صح عنده، بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها، فكيف ثعلب؟ يعني إذا كان الفقهاء وهم أقرب منه لعلوم الشريعة، فكيف بهذا اللغوي الذي لا يعلم عنه شيء؟ وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد، وعلي لم يقل هذا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، بل قال نحوه بالكوفة، فكان يأمرهم بطلب العلم والسؤال عما في حديث كميل بن زياد، ولم يصحبه إلا بالكوفة، فإنه قال: يا كميل، إنها هنا لعلما لو أصبت له حمله. وأما أبو بكر فلم يكن يسأل عليا عن شيء، وأما عمر فكان يشاور كما يشاور غيره. قال الرافضي: وأهمل أبو بكر حدود الله. شوف شوف، أي نعم، أتتعلمون هؤلاء الكذبة قاتلهم الله. وأهمل أبو بكر حدود الله، فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة، وأشار عمر بقتله فلم يقبل. فنقول: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أكبر حجج شيعة عثمان على علي، فإن عثمان خير من أمثال مالك بن نويرة، وقد قتل مظلوما شهيدا، وعلي لم يقتص من قتلته. هنا يا إخوة يجب أن تفطنوا، الشيخ لا يريد ذم علي رضي الله، افهموا، طالب العلم يجب أن يفهم ما لا يفهم العام. ليس المراد هنا هو ذم علي، حاشا، إنما المراد طعن الخصم بالحجة التي يستشهد بها، من باب من فمك أدينك، ومن باب المقارنة هو الإلزام. إن كنت تقول إنه أبو بكر ما أقام الحد على خالد، طيب علي ليه ما أقام الحد على قتله؟ وعثمان أفضل من من؟ أفضل من خالد بن الوليد، وأفضل من مالك بن نويرة، وأفضل من، ومع هذا ما أقام. وتذكرون ذكرنا مبررة في أنه كان يريد أن لين يستثب، لكن يريد إلزام هؤلاء الفجرة من واقع حجتهم التي استشهدوا بها. وعلي لم يقتص من قتلته بقتلة عثمان، ولهذا امتنع الشاميون من مبايعته. فإن عذرتموه، عذرتم من؟ علي. فاعذروا أبا بكر فإنا نعذرهما. شوف كيف الموقف العلمي. فإنا، من هم لا إنا؟ أهل السنة يعذرون من؟ يعذرون أبي بكر وعمر. وكذلك إنكاركم على عثمان حيث لم يقتص من عبيد الله بن عمر بن هرمزان، ثم ان عمر اشار عليه باجتهاد الملك. قال الرافضي: وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنته. من هو الذي خالف على راي الرافضه؟ ابو بكر. ابو بكر وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنته ومنعها فدك. قلنا: جميع المسلمين مع ابي بكر فيما فعل، خلا جهله الشيعه، وذلك لرواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث. وممن روى هذا الحديث من؟ قلنا علي رضي الله عنه. قال الرافضي: ومنها ما رواه عن عمر وهو في كتاب الحلية أنه لما احتضر قال: يا ليتني كنت كبشا لقومي فذبحوني، فهل هذا إلا مثل قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا؟ شوف القياس الفاسد. وقال ابن عباس لما احتضر عمر قال: لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. ومثل هذا قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. فلينظر المنصف قول الرجلين عند احتضارهما، وقول علي متى ألقى الأحبة محمدا وحزبه، متى ألقاها، متى ينبعث أشقاها، وقوله حين قتله: فزت ورب الكعبة. والجواب على هذا الهراء أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله، فما نقله عن علي قد نقل مثله عمن هو دونه، بل قاله أيضا بعض الخوارج. وقال بلال: عتيق أبي بكر عند الاحتضار وامرأته تقول وحزنه وهو يقول واثر به غدا ألقى الأحبة محمدا وحفظه، هذه مشهورة عن بلال رضي الله عنه. وفي البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر جعل يعلم، فقال ابن عباس وكأنه يجزعه أي يزيل جزعه يا أمير المؤمنين لئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وعنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وعنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ولا يفارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإن ذلك من من الله من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإن ذلك من من الله من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. الله أكبر، رضي الله عنه. وهو في اللحظة الأخيرة إذا الجزع ما هو من أجل، يقول من أجلك ومن أجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ومات هو ورعيته عنه راضون مقرون بعدله والله عنه راض. وخشيتهم من الله وخوفه منه لكمال علمه، فإن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي صحيح مسلم أنه لما قتل عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي ذر قال وددت أني شجرة تعبد، وأما الكافر فإنه يقول يا ليتني كنت ترابا في يوم القيامة. إذا لاحظوا قياس الفاسد أين هذا وأين هذا. وكذلك لو أن لهم ما في الأرض لافتدوا به يوم القيامة. وأما في الدنيا فمن جعل خوف المؤمن من ربه كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات كالنور والظل كالحرور. وقد صدق رحمه الله في هذا. ومن ولي الإمامة فعدل عدلا يشهد به عامتهم وهو في ذلك خائف وجل من أن يكون ظلم، أفضل ممن يقول كثير من رعيته إنه ظلم وهو في نفسه مدل بعمله. وبعدل عمر يضرب المثل. قلت وقال ابن عيينة عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر أن عليا دخل على عمر وهو مسجل فقال صلى الله عليك، وهذا من أصح الأخبار. إذا من اللي قال صلى الله عليه؟ علي رضي الله عنه. وقال ابن المبارك وغيره عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه جماعة يدعون ويثنون فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلصت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وهذا أيضا صحيح. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاول أبناء المجوس وأحفاد المجوس أن يشوهوا سيرتهم. وتعلمون أن عمر تزوج من يا أخوان؟ بنت من؟ أكان يزوجها وهو عدو له؟ قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بدواتر وبيضاء لأكتب لكم كتابا لا تضلون من بعدي. فقال عمر إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله فكثر اللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا عني لا ينبغي التنازع لدي. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون إلى قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم، قال كأني ما سمعت هذه الآية. فيقال أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. المحدثون يعني إيش؟ الملهمون. قال ابن وهب معناه ملهمون، أخرجه مسلم عن عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجالا يكلمون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وقال عليه السلام بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الريا يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا فما عولته يا رسول الله؟ قال العلم. أخرجه البخاري. إذن هذا شرف، شرف وأي شرف. وروي الأنبياء يا أخوان إيش؟ وحي. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما عوت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وفي الصحيحين أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسار بدر، ولهم موافقات غير الثلاثة. إذا الرجل يوافقه الوحي أيكون بهذه الرتابة التي صورتها يا هؤلاء أحفاد القردة والخنازير. فأما قصة الكتاب فقد جاء مبينا في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذا لو كتب الكتاب سيكون في إن صالح من؟ هذه كلام. وفي صحيح البخاري قالت عائشة وراساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقلت واثق لا والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورثه. شوف بشريتهم رضي الله عنها، امرأة مهما كانت كيف غيرتها وخطابها لزوجها أنه ما يجي آخر النهار لو أنت متزوج ولا دخل، امرأة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويأبى الله والمؤمنون. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة سئلت عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت أبو بكر. قيل لها فمن بعده؟ قالت عمر. قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة. هذا فهمها رضي الله عنه. وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، لأن الإنسان هو مريض رسول الله بشر، وعمر كأنه فهم أن هذا من إيش؟ من شدة المرض. والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما له هجر، فشك في ذلك وما جزم، والشك يجوز على عمر إذ لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجوز أن يكون كلامه من وجع حمى، ولذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبقى فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما أراد كما قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. القضية معصومة. لو كتب الكتاب هو أبو بكر وما ترك إلا لأن الله سبحانه وتعالى وأنه سيجتمعون على أبي بكر رضي الله عنه. وقول ابن عباس إن انتبهوا لهذا لأن البعض قد يفهمها خطأ. وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن الحائل كان رزية، وهي في حق من شك في خلافة أبي بكر أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كتب كتابا لزال الشك. فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. قطعت هذا الكلام. الذي سيفهم أن الكتاب للنص على علي فهو ضال بإجماع السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، هذه ما فيها كلام. وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب ما دام اللي عندهم منصوص عليه من الوحي. إذا كتاب النبي هنا ما لهش لأنه منصوص عليه. طيب وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلا أن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أو لو أحرى، وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير بيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد، فإنه أطلع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب إيش لفعله. وما مثل عمر بأعظم ممن يفتي ويقضي مجتهدا بأمور يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها. إذ الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضة، والكل من الخطأ المغفور. فقد قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع صحة خبر سبيعة، ولكنه لم يبلغه. وقضى في المفوضة أن مهرها يسقط بالموت مع قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في فروع لأن لها مهر نسائها. وأراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عن ذلك. وأمثال هذا مما لم يقدح في علي ولا غيره من أولي العلم إذا اجتهدوا. وقال إذا اختارت المرأة زوجها فهي طلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يكن ذلك إيش طلاقا. والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور، وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل. وأما بعضها كفتياه بأن الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات عنها الزوج، وقوله إن المخير إذا اختارت زوجها فهي واحدة، فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات. وطبعا هي بخلاف إيش؟ بخلاف النص. وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله، وذكرها محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع اليدين في الصلاة، وأكثرها موجودة في الكتب التي تذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد أو بغير إسناد، مثل مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف البكر بن أبي شيبة وسنن الأثرم ومسائل الحرب وعبد الله بن أحمد وصالح وأمثالهم من الكتاب بن المنذر وابن جرير الطبري وابن حزم وغير هؤلاء. إذا مسألة أنه يجتهد صحابي في مسألة أو لا يبلغه دليلها، هذا ورد على كثير من الصحابة. أنت تذكرون عمر وهو المنهول في قضية الاستئذان ثلاثا، من الذي أقام على الحجة؟ أبو موسى. أنا أشهد حتى قال أجيب لكم من صغار الصحابة اللي يرشدون بهذا. إذا عمر مع جرالة قدرة يمكن قيل هذا النص، وهو إما في بيته إما في شغل له إما فهل هذا يقدح في عمر رضي الله عنه؟ لا. وعلي رضي الله عنه لما يقول إن المتفع عنها تبدي أبعاد الأجلين هذا بخلاف معروف إن إذا كانت حامل في عدتها إيش؟ هذا حمدها يوم ولا 9 أشهر وولاة الأحمال أجلهن يعني حملهن وغير ذلك. قال الرافضي ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فدك كتب لها كتابا بها وردها عليها، فخرجت من عنده فلقيها عمر فحرق الكتاب فدعت عليه بما فعله به أبو لؤلؤة. يبغون يعني يحبكون قضية أنه ما جاء أبو لؤلؤة إلا لأنك فعلت فاطمة فعلت. قلنا هذا والله من أقبح الكذب الذي افترقت في الرافضة. أفيعير عمر بأن أكرمه الله بالشهادة على يد أبي لؤلؤة الكافر بعد 13 سنة من وفاة فاطمة؟ 13 سنة كما أكرم عليا بالشهادة رضي الله عنهم أجمعين. لكن كما قلت لكم هم يدورون ما بين الرحمة وما بين الحمار. قال وعطل عمر الحدود فلم يحد المغيرة بن شعبة. الرد قلنا إن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وأن البينة إذا لم تكتمل حد الشهود، لأن البينة يا أخواني في الزنا لازم بيش بين من رقبة تقطع بكم بشاهدين، وفعل ذلك بحضرة الصحابة علي وغيره، يعني علي كان حاضر، فأقروه عليه بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنى، فهم عمر بجلده ثانيا فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة. خلاص يكفي أي. يعني يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب ويجب الرجم. وهذا دليل على رضا علي بحدهم لأنه ما أنكره. وهل يليق بأبي الحسن يا أيها الرافضة المجرمين لو أنه يعلم أن عمر فعل خلاف الحق كان يسكت أبو الحسن أو غيره من الصحابة؟ حاشاه. وعمر قد أقام الحد على ابنه في الخمر لما شرب بمصر بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد، لكن كان ضربه سرا في البيت وكان الناس يضربون علانية، فبعث عمر إلى عمرو يزجره ويتهدده لأنه حاب ابنه، ثم طلبه فضربه مرة ثانية، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وعدله متواتر لا ينكره إلا رافضي. وكذلك لا ينكر على علي ترك إقامة الحد على قتلة عثمان لأنه مجتهد كعمر. قال الرافضي: وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، ويعطي عائشة وحفصة في السنة 10,000. ولا هذه معرفة؟ طيب، قلنا كان مذهبه التفضيل في العطاء، كما كان يعطي بني هاشم أكثر من غيرهم، ويبدأ بهم ويقول: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. وكان يعطي ابنه عبد الله أنقص مما يعطي أسامة بن زيد. اللي بيعطي أسامة بن زيد وهو مولى أقل من عبد الله بن عمر يتهم بالجر؟ لا والله، فوالله ما كان عمر يتهم في تفضيله لمحاباة ولا صدقة. قال الرافضي: وغير حكم الله في المنفيين. قلنا النفي في الخمر تعزيز، يسوغ للإمام فعله باجتهاد، وقد ضرب الصحابة في الخمر 40 وضربوا 80، وصح أن علي قال: وكل سنة. يعني علي رضي الله عنه يقول: من ضرب 40 سنة ومن ضرب 80 سنة. وقد قال العلماء: الزيادة على 40 حد واجب، وبه يقول أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الشافعي: الزائد تعزير وللإمام أن يفعله. وكان عمر يحلق في الخمر وينفي، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الشارب في الرابعة، واختلف في نسخه. وكان علي يحد أكثر من 40، وقال: ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات لوديته، فإنه شيء فعلناه بآرائنا. رواه الشافعي، واستدل به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد. قال الرافضي: وكان قليل المعرفة بالأحكام. شوف الله، يعني اي والله قاتل الكذب السمج. امر برجم حاملا حتى نهاه علي. الله اكبر. طيب، قلنا ان كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر لم يعلم بحملها، والاصل عدم الحمل، او غاب عنه الحكم حتى ذكره علي، فكان ماذا بمثل هذا؟ فيقدح في ائمة الهدى، وعلي قد خفي عليه من السنة اضعاف هذا، وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الجمل والصفين نحو من 90,000. فهذا أعظم مرارا من خطأ عمر في قتل ولد زلل ولم يقتله ولله رحمه. شوف براعة هذا الإمام، يقول أنتم تنقون على عمر، طيب اللي اجتهاده سبب قتل 90 في الجمل والصفين، من هو؟ 90,000. أيكون هذا أعظم ولا اللي ترك ولد الزنا ما قام عليه؟ لا شك أين نفسه من تسير. ومع هذا علي مثاب على اجتهاده، وعمر مثاب على اجتهاده. قال الرافضي: وأمر برجم مجنونه، فقال له علي: القلم، إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر. قلنا هذه الزيادة ليست معروفة، كلمة لولا علي لهلك عمر، فإن كان عمر لا يعلم بخبرها فلا بيت، أو علم وذهل أو اجتهد، فله أسوة بغيره وما هو بمعصوم. قال الرافضي: وقال في خطبة له: من غال بمهر امرأة جعلته في بيت المال. فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: كل أحد أفقه من عمر. قلنا هذا من كمال فضله وتقواه، حيث رجع إلى كتاب الله إذ تبين له وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع ويعترف. وما من شرط الأفضل أن لا ينبه المفضول، فقد قال هدهد لسليمان، هدهد مو بإنسان عاقل طاهر، فقد قال هدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. ورحل موسى إلى الخضر وهو دونه، ليتعلم منه. وما كان قد رآه عمر فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل، فإن الصداق فيه حق لله ليس من جنس الثمن والأجر. إذن ما هذا بأمر معي المعيب لو أنه ركب رأسه وصادر قول هذه المرأة؟ هذه منقذ. قال الرافضي: ولم يحد قدامه في الخمر، لأنه تلا عليه قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال له علي: ليس قدامه من أهل هذه الآية. فلم يدري كم يحده، فقال له علي: حده 80. والجواب: علم عمر في هذا أبين من أن يحتاج إلى دليل، فقد جلد في الخمر مرات. والذي نعرفه من القصة ما رواه أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس أن قدامة بن مزعوم شرب الخمر، فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، وأنا من المهاجرين الأولين. فقال عمر: أجيبوه. فسكتوا. فقال ابن عباس: أجبه. فقال: إنما أنزلها الله عذرا للماضين لمن شربها قبل التحريم. ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي: إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فجلده 80. فجلده عمر 80. فإن كان علي أشار بالثمانين، فإن الذي ثبت في الصحيح أن علي جلد 40 عند عثمان لما جلد الوليد بن عقبة، وأنه أضاف 80 إلى عمر. وثبت في الصحيح أن ابن عوف أشار بالثمانين، فلم يكن جلد عمر مستفادا من علي. وقد ذكرنا أن علي قال: لو مات في جلد الخمر أحد لوديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا. إذن معنى أن علي يقر ويعترف أن زيادة الصحابة فوق 40 اجتهاد منهم من الصحابة لردع هذا السكير، وليس منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي: وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه، فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شيء عليك. ثم سأل علي فأوجب الدية على عقلته. قلنا: هذه من مسائل الخلاف والاجتهاد. وما زال عمر يشاور مثل عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهذا من كماله. وقد أتي بامرأة أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمها، فقال عثمان: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم، فلم يحدها لكونها جهلة التحريم. وكذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لاعتقاده جواز قتله، ومن ذلك قتل خالد بن جذيمة وقتله مالك بن نويرة. إذن هذه الأفعال التي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم لأنه إما لم يبلغهم النص أو لا أو فهموا أن الأمر لا يناقض هذا، ما عوتب أحد منهم، بل يغفر الله له هذا الاجتهاد. والله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرافضي: وتنازعت امرأتان في الطفل ولم يعلم الحكم، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين فاشتد على المرأتين ووعظهما فلم ترجعا، فقال: ائتوني بالمنشار أقده بينكما نصفين. فقالت واحدة: الله الله يا أبا الحسن، قد سمحت لها به. فقال علي: الله أكبر، هو ابنك ولو كان ابنها لرقت عليه. قلنا: هذه قضية لا تعرف لعمر، بل هي معروفة لسليمان عليه السلام. حتى قصص الأنبياء السابقين الأولين يجيبونها في فضائل علي. هذه القضية قضية سليمان عليه السلام، حطوا فضائل سليمان لعلي بن أبي طالب، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفيها أن الله فهم سليمان. الله ما قال وفهمنا سليمان، وفيها أن الله فهم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. وكان سليمان قد سأل الله حكما يوافق حكمه فأعطاه، وما نعلم أن سليمان أفضل من داود، وقد جاء أن داود عليه السلام كان أعبد البشر. قال الرافضي: وعمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له علي: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. قلنا: كان عمر يستشير الصحابة، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. والناس المتنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة، فمذهب مالك أنها ترجم، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ترجم، فلعلها مستكرة أو حملت بلا وطئ، والأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين. وفي الصحيحين أن عمر خطب في آخر عمره وقال: الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذا اختلفوا في الشارب إذا تقيأها. ولعل عمر جوز أن تلد المرأة لدون 6 أشهر ورأه من النادر، كما وجد في النادر من حملت 4 سنين ومن حملت 7 سنين، وفي حد ذلك نزاع بين العلماء. إذا مسائل الاجتهاد ما رأنه لا يعيب مجتهد على مجتهد. قال الرافضي: وكان يضطرب في الأحكام فقضى في الجد 100 قضية. والجواب أن عمر أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق، يعني رأي عمر في مسألة الجد هو أصوب الآراء، فإن الصحابة في الجد مع الإخوة على قولين: أحدهما أن يسقط الإخوة، وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن عباس وطائفة، ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية وأبي حفص البرمكي من الحنابلة، وهو الحق، فإن نسبة بني الإخوة من الأب إلى الجد كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد، وقد اتفق المسلمون على أن الجد هنا أب، والأب أولى من الأعمام، فيجب أن يكون أب الأب أولى من الإخوة. وأيضا فإن الإخوة لو كانوا لكونهم يدلون ببنوة الأب بمنزلة الجد لكان أولادهم وهم بنو الإخوة كذلك. ألا ترى أن ابن الابن أولى من الجد فكان ابنه بمنزلته؟ وأيضا فإن الجدة كالأم، فيجب أن يكون الجد كالأب، ولأن الجد يسمى أبا، وهذا قوله إحدى الروايتين عن عمر. القول الثاني أن الجد يقاسم الأخوة، وهذا قول عثمان وعلي وزيد وابن مسعود، ولكن اختلفوا في التفصيل اختلافا متباينا، والجمهور على مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد. وأما قول علي في الجد فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء، إنما يذكر عن ابن أبي ليلى. وهذه مسائل اجتهادية لا تثريب عليهم رضي الله عنهم جميعا. وإن صح أن عمر قضى فيها 100 قضية، لم يرد الراوي أنه قضى في مسألة واحدة 100 قول، إذ ليس ذلك بممكن. وليس في مسألة الجد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء، أم وأخت وجد، وكل الأقوال فيها 6، فعلم أنه أراد 100 حادثة من حوادث الجد، لكن لم يخرج قوله عن قولين أو 3. وقول علي في الجد مختلف أيضا، والمسائل التي لعلي فيها أقوال كثيرة، وأهل الفرائض يعلمون هذا، مع أن الأشبه أن هذا كذب، يعني كلامه أنه كما في هذا أكثر أن هذا الكلام ليس كذب، فإن وجود جد وإخوة في الفريضة قليل جدا في الناس، وعمر إنما تولى 10 سنين، وكان قد أمسك على الكلام في الجد، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: 3 وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهن لنا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، ومن كان متوقفا لم يحكم فيها بشيء. قال الرافضي: وكان يفضل في الغنيمة والعطاء وأوجب الله التسوية. قلنا: أما الغنيمة فلم يكن هو يقسمها، بل أمراء جيوشه القائمون بعد بعد الخمس، ثم يرسل إليه الخمس. وقد تنازع العلماء هل يفضل بعض الغانمين لمصلحة، وذلك روايتين عن أحمد، وإلى الجواز ذهب أبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد أن خمس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم فارس وراجلا في غزوة الغابة، وكان راجلا لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأتي به غيره. وقال مالك والشافعي: لا يكون إلا من خمس الخمس. وأين مثل عمر الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وكان يجعل الناس مراتب في العطاء، وأبو بكر كان يسوي، وهي مسألة اجتهاد. مر معنا قول عمر قبل كل شوي: الإنسان ويش وعملها الإنسان وسابقتها الإنسان واجتهاد. فعمر رضي الله عنه لما يقدم المهاجرين ويقدم بنو هاشم ويقدم هذا اجتهاده، يرى أن هذه فضيلة لهم، وأبو بكر يعطي الجميع إيش، فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد. وقوله أوجب الله التسوية مجرد دعوة، مين لك إن الله اللي أوجب التسوية فينا مين؟ فهو لم يذكر على ذلك دليلا، ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الاجتهاد. قال الرافضي: وقال بالرأي والحدس والظن. قلنا: هذا لم يختص به، وقد كان علي من أقولهم بالرأي، فمن ذلك سيره إلى الصفين، فقال: لم يعهد إلي فيه نبي الله بشيء، ولكن له رأي رأيته. إذا الرأي رأيته قياس ولا هو قياس واجتهاد؟ طيب. وأما قتال الخوارج فكان معه فيه حديث، وأما قتال الجمل والصفين فلم يروي أحد منهم فيه نصبا إلا القاعدون، فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة. ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به، وإن كان مذموما فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف المؤلفة من المسلمين. شفت كيف الإفحام؟ إذا كان الرأي أنه سيذم، فرأي من تسبب رأيه في قتل 90,000 أولى من الذم من رأي عمر ولا أبو بكر، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به، فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى ألا يعاب، مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتأز برأيه في الدماء. وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة، هو ولده، وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة. ومن المعلوم أن قول علي في الجد وغيره من المسائل كأن بالرأي، وقد قال اجتمع رأيي ورأي عمر على المنع من بيوتي من بيع أمهات الأولاد، والآن فقد رأيت أن يبعن. فقال له قاضي عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وفي صحيح البخاري من حديث عبيدة عن علي قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. رواه ابن سيرين عن عبيدة. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، ولهذا يقول الشعبي رحمه الله قاتل الله الرافضة بغضوا إلينا أحاديث علي. ليه؟ لأن بدأنا ننظر إليها بعين الشكر، لأن كذب كذب كذب. فضائل سليمان تسحب على علي، مش أعظم من هذا الكذب. وأما حديث تقتير الناكثين والقاسطين والمارقين فموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عمر ما رأيت عمر يقول لشيء إني لا أراه كذا وكذا إلا كان كما يقول. فالنصوص والإجماع والاعتبار يدل على أن رأي عمر أجود من رأي عثمان وعلي وطلحة والزبير، ولهذا كانت آثار رأيه محمودة. وما يتمارى في كمال سيرته وعلمه من له أدنى مسكة من أنصاف، ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا جاهل غر أو ملحد منافق توسل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال من ابتدع الرفض وحال الباطني. وهو الله قد صدق أن هذا الأمر لا يقف عند الطعن في أبي بكر وعمر، لا، الطعن في نبي الله ثم الطعن في من؟ في كلام الله وفي وحي الله. وإذا قال الرافضي علي معصوم لا يقول برأيه بل كل ما قال فهو مثل النص، قيل له نظيرك في الطرف الآخر الخوارج الذين كفروا. إذا أنت تدعي للعصمة والخوارج يقولوا خرج من الملة، فكلاكم إيش؟ مرفوض. قال الرافضي وجعل بعده الأمر شورى. شوف كيف ينتقد عمر أن عمر جعل الأمر شورى. وجعل بعده الأمر شورى وخالف فيه من تقدمه، وتأسف على سالم مولى أبي حذيفة وقال لو كان حيا لم يختلجني فيه شك، وأمير المؤمنين علي حاضر. وذكر فصلا طويلا. الجواب أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين، إما كذب في النقل وإما قدح في الحق، وهذه والله من العبارات الرائعة، إما كذب في النقل وإما قدح في الحق، فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو غير معلوم الصدق، وما علم أنه صدق فليس فيه ما يجب الطعن على عمر رضي الله عنه، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله له بها عمله. ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول، فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت فيقولون ما وقعت، وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت فيقولون كانت، ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح، فليس لهم عقل ولا نقل، بل لهم نصيب من قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأما قول الرافضي وجعل الأمر شورى بعد وخالف فيه من تقدم، فالجواب أن الخلاف نوعان، خلاف تضاد وخلاف تنوع. فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر، والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها وإن كان هذا اختار قراءة وهذا اختار قراءة كما ثبت في الصحيح، بل استفاض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في سورة الفرقان، فقرأ هذا على وجه وهذا على وجه، فقال لكليهما هكذا أنزلت. إذن أقر اختلاف الحروف ولا ما أقر صلى الله عليه وسلم؟ ومن هذا الباب تصرف ولي الأمر للمسلمين، ولهذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء، وشبهه النبي بإبراهيم وعيسى، وأشار إليه عمر رضي الله عنه بالقتل، قتل من؟ الأسرى، وشبهه صلى الله عليه وسلم بنوح وموسى، ولم يعب واحدا منهما بما أشار عليه به، بل مدحه وشبهه بالأنبياء. يعني مدح أبو بكر وشبهه بنبيين، ومدح عمر وشبهه بنبيين. ولو كان مأمورا بأحد الأمرين حتما لما استشارهم فيما يفعل. ثم أن الاجتهاد يختلف ويكون جميعه صوابا، كما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رأيه أن يولي خالد بن الوليد في حروبه، وكان عمر يشير عليه أن يعزله فلا يعزله، ويقول إنه سيف سله الله على المشركين. ثم إن عمر لما تولى عزله وولى أبا عبيدة بن الجراح، وما فعل كل منهما كان أصلح في وقته، يعني القرار المناسب في الوقت المناسب. فإن أبا بكر كان فيه لين وعمر كان فيه شدة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهما، وروي أنه قال إذا اتفقتما على شيء لم أخالفكما. وثبت في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض المغازيه إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. اشتري أكثر من هذه التزكية. وفي رواية في الصحيح كيف ترى القوم صنعوا حين فقدوا نبيهم وأرهقتهم صلاتهم، قلنا الله ورسوله أعلم، قال أليس فيهم أبو بكر وعمر، إن يطيعهما فقد رشدوا ورشدت أمتهم، وإن يعصوهما فقد غووا وغوت أمتهم، قالها ثلاثا في الصحيح. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابهم 319 رجلا، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. وكان السلف متفقين على تقديم أبي بكر وعمر حتى شيعة علي رضي الله عنه، انتبه لهذه المسألة، حتى شيعة علي. روى ابن بطة عن الشيخ المعروف بن عباس بن مسروق حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير قال قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه، فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون. وعن ضمرة عن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بن أبي سليم يقول أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. وقال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. ومسروق من أجل تابعي الكوفة، والكوفة من مدرسة من يا أخوان؟ مدرسة علي رضي الله عنه. طيب وكذلك قال طاووس، وقد روى ذلك وروي ذلك على ابن مسعود. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال، شوف تواتر، أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، تواتر مو بالصحيح، تواتر. وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة، قيل إنها تبلغ 80 طريقة. وقد روى البخاري عنه في الصحيح من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي حتى كان يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. فقد رواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو همداني عن منذر وهو همداني عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ شوف ولده يسأله ولده، قال يا بني أو ما تعرف؟ قلت لا، قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على المنبر، وعنه أنه كان يقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد مفتري، اللي بيفضلني على أبي أجلده حد المفتري. إذن علي رضي الله عنه عارف فضلهم رضي الله عنه. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولهذا كان أحد قولي العلماء، وهي إحدى روايتين عن أحمد، أن قولهما قول من؟ أبي بكر وعمر، إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها. وهذا أظهر القولين، كما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، والأمة موصوفة بذلك مثل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الشدة هذا ولين هذا، فيأمر بما هو العدل وهما يطيعانه، فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة. فلما قبض الله نبيه وسار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة، كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولي الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين، لأن أبو بكر فيه لين وعمر فيه شدة، فإذا اجتمعت الشدة واللين توازنت الأمور، فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد، ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك. وهذا من كماله الذي سار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة، من هو؟ أبو بكر. اشتد شدة برز فيها على عمر وغيره، أليس هذا مما يستغرب من حياة بكر لما قال أجبار في جاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا أو عناقا كانت تؤجر إلا قاتلتهم عليه. هذا الرجل اللي صاحب اللطافة والخلق الرزيل يكون بهذه القوة؟ نعم قوة في الحق. حتى روي أن عمر قال له يا خليفة رسول الله تألف الناس، فقال على ما أتألفهم؟ على حديث المفترى أم على شعر المفتعل؟ وقال أنس خطبنا أبو بكر عقيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لك الثعالب، يعني إيش؟ خايفين، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. الله أكبر، يا روعة الوصف. فما زال يشجعنا، من يشجعهم؟ أبو بكر، حتى صرنا كالأسود. وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدا في نفسه، فكان من كمالته استعانته بالليل ليعتدل أمره، فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح. معروف أن أبو عبيدة وسعد كانوا ما كان فيه شدة عمر رضي الله عنه، فهو يجمع مع شدته يعني لين ورأفة هؤلاء الصحابة، فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهد وعبادة من مثل خالد بن الوليد وأمثاله. ومن هذا الباب أمر الشورى، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير مشاورا للصحابة فيما لم يتبين له فيه أمر الله ورسوله، فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة. هذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. شوف يقول لك نصوص الشارع جوامع، كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة، يمتنع أن ينص عليها. مثل هذاك اللي يقول جيب لي دليل أن الدخان حرام، فرد عليه الثاني طالب علم أول جيب لي دليل أن التفاح حلال. كان القرآن كتاب هداية مو كتاب واقف، لكن عندنا نص شامل لما قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان يدخل بيش فالخبائث والتفاح يدخل في الطيبة. قال فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته. فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذو عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام بل باجتهاد خاص. يعني من يبين لنا أن هذا رجل له من أهل العدل؟ اجتهاد ولا ما هو اجتهاد؟ غلبة الظن. وكذلك إذا أمر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وأنت للأمور ما يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص. والرافضي إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم فليس هو أعظم من الرسول، ونوابه وعماله ليس بمعصومين، ولا يمكن أن ينص الشارع على كل معينة، ولا يمكن النبي ولا الإمام أن يعلم الباطل في كل معينة. وأما علي رضي الله عنه فظهور الأمر في الجزئيات بخلاف ما ظنه كثير جدا، فعلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا أخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ما حكم له به إذا كان الباطن بخلاف ما ظهر. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.